الحقيقة. يا عيني على الضمير لما يغيب في برنامج واسمه الحقيقة، وعصابة بتجتمع بذراء الناب في مثلث باطل، مثلث خطيئة، وبيحضروا بالأمر والأمر مجاب بوشوش طفولة بريئة، وبينهم وبين الحق مليون باب جايين يمسخوا الحقيقة. وادي حال الإعلام في توب الإبراشي، جايب شيخ بدري في تفسير الآيات ما يدراشي، وجايب من الأقباط ولدي يهوذا خسيس ما يسواشي، مثلث خطيئة بيخرس ردي في برنامج الحق فيه ما بقاش. وزمان زمان قالوا الصعيد بيجيب دايما رجالة بيقفوا جنب الحق ويحاربوا الخسيس في أفعاله، شافوا عذاب وداقوا المر وإيديهم طهرة وشغالة. وعمري عمري يا مصر ما شفت جنوبك بيخرج منه الحسالة. وعيني على جدودي، يا عيني على جدودي اللي انكووا بشمسك الحرقة ونالوا أكاليل شهادة ومنهم ماتوا من الحرقة، كانوا دايما ايد واحدة وعمرهم ما شافوا فرقة، كلمتهم واحدة وفعلهم واحد، والقتل او السجن مش فرقة. لكن ملعون يهوذا يوم يشنق نفسه بالمقلوب، ملعون يوم يلحس حذاء الحاكم ويبقى كلبه المحبوب، ملعون يوم يبيع المسيح وفي الباطل يتوه ويدوب، ومن أفعاله يحل عرضه ودمه يبقى مطلوب في برنامج الحقيقة. بيخلوا الخسيس يتكلم على لساني، بيخلوا يهوذا العصر الحديث يكون لسان حالي، ويكتبوا له النص وكلامه بغبا بيترص وينسب لي كلام تاني في برنامج الحقيقة. وفي توب الخطيئة يهوذا بيتكلم على لساني، وضلع تاني، ضلع تاني شيخ وبدري، وسائل الإعلام عليه كل يوم تجري، همه يشنق في بكرة نور فجري ويرشق سيفه في ظهري أو في صدري، وحسب الموضة كل فترة يجينا مشايخ بكلام عديم الفهم ملوش طعم وبايخ، مرة شعراوي ومرة قرضاوي ومرة شيخ عجوز وشايخ، ومرة وهابي شيخ إرهابي من حقده بقيت دايخ. وعيب على المشيخة، عيب على المشيخة لما تفسر بالزور آيات وتجمل القبح وترفع الباطل رايات، وصورة التوبة بقدرة قادر تبقى بتعزز صداقات مع أهل الكتاب وخلف الطهور تملاه طعنات. ويا عيني على الإعلام على إيد الإبراشي، وضيوف جاية تقول الحقيقة يديهم التناشي، وضيوف جاية في الهيصة تهلل وببلاش، وصاحب القضية غايب وان سألت يقول مجاش، وكان فاكر نفسه ذكي وبالمونتاج وبالقص، ولزق حروف وكلام على كيف بيترص، وضيوف جاية مذاكرة وحافظين النص، فاتحين الزمة وجيوبهم هتتملي ومع بعض بالنص. لكن احنا عارفينه وقرينا افكاره، قرينا خبسه من غير ما يدرى سجلناله، وفضحناه بخيبته على جهله واستخفاله. ويا سلام على الباطل لما يقع في شر اعماله. والحقيقه عنده غيبه لما حجازي يتمنع عنه الكلام، وكلام نادر يتقص ونشوف عالشاشة بالباطل أفلام. فين الحقيقة يا بدر في تفسير آية التوبة في الإسلام؟ فين الحقيقة يا جمال لما يكون الكذب سمة الإعلام؟ وفي برنامج الحقيقة اتكشفت قدامي مجموعة أسئلة. ليه سكن بلادنا الكذب؟ وإيه أصل المسألة؟ وليه بنذبح ولادنا والحقيقة تبقى مخجلة، والإعلام تضيع رسالته وعالشاشة بعيوننا نشوف المهزلة؟ ليه بننشر الباطل ونحارب الحق؟ ليه بنزرع الجهل والعلم يضيع ويغرق؟ ليه بنشوه بكرة لولادنا؟ وليه على العالم بننشر غلنا وأحقادنا؟ وليه اخطبوط فارد دراعه في كل شبر في بلادنا؟ ليه بننشر في الإعلام أفكار إرهابية ونسخر بإرادتنا لبلاد وهابية؟ ليه الإذاعة برامجها جرحة ولزاعة؟ وليه التلفزيون صورته بتوجع وخداعة؟ ليه الإنسان بيحل دم أخوه الإنسان؟ ليه الإجبار حتى في عبودية الديان؟ وليه ممنوع في بلادنا حرية الأديان؟ ليه بنقتل فكر لمجرد إنه مخالف؟ ونتهمه بالكفر ونوصفه بانه غير صالح وتالف؟ ليه بنحرق بيوت وبننهب متاجر؟ وليه اللي يعارض يموت وعلى عينك يا تاجر؟ ليه ناس تسب وناس بس تتسب، ويوم تعترض في السجون بتتدب؟ ليه ولادنا في السجون والإعلام يكتب عنهم بالغش، ويقلب الحق باطل والظهر مكان الوش، ويبقى عليه العوض في بكرة، عليه العوض في إعلام خالي من الجد والفكرة، يبقى عليه العوض في نزاهة الأقلام، عليه العوض في صدق الإعلام، عليه العوض. ونزود للمجانين في بلادنا سرايات، ونهدر دم الفنان والعلماء ونشنقهم على الرايات، ويبقى عليه العوض في الحريات، عليه العوض وتزيد من تهجير العلماء، ونسيب البلد تلعب بيها السفهاء، يبقى عليه العوض لما نعلم الناس الحقيقة بالباطل، والإعلام يبقى وشوشه كدبة بالزيف بتماطل، ونرفع الضلال ونسقط كل نزيه عادل، وتبقى الحقيقة عالشاشة بسلاح الكذب بتقاتل. يبقى عليه العوض في نفوسنا البريئة، عليه العوض في كل الأفكار البناءة الجريئة، عليه العوض في إنقاذ شباب موحولة وغريئة، يبقى عليه العوض يا أخوانا في الصدق وقول الحقيقة، يبقى عليه العوض في الحقيقة.